أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وحوله وقوته مع تفسير سورة الأحزاب، وما زلنا مع قول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وتكلمنا عن شيء من حق النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس الماضي، واليوم بعض العلماء قالوا: لا يجوز أن يسمى النبي صلى الله عليه وسلم أبا، لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن يقال مثل الأب للمؤمنين، كما ذكرنا الحديث الذي في السنن أبي داود، هو حديث صحيح: إنما أنا بمنزلة الوالد لكم أعلمكم. ولكن الصحيح أنه يجوز أن يقال إنه أب للمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أب لهم في الحرمة. وقول تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني في النسب. وقرأ ابن عباس: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وهو أب لهم وأزواج أمهاتهم. وسمع عمر هذه القراءة فأنكرها، وقال له: حكا يا غلام، لأنه لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: إنها في مصحف أبي، يعني قرأ أبي وابن عباس هذه القراءة الصحيحة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأب لهم. فذهب عمر إليه فسأله، فقال أبي: إنه كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق بالأسواق، لأنه كان مهاجر وليس معه شيء، فكان يتناوب لطلب العلم مع جار له من الأنصار، يذهب هذا يوم يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجلس الآخر اليوم الثاني، وكل منهما يأتي بما حدث في هذا اليوم من وحي وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره بها. قال: كان يلهيني القرآن ويلهيك الصفق بالأسواق. وأغلظ العمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك أيضا في هذه الآية الجليلة: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم، على هذه القراءة: وأزواجه أمهاتهم عليهم رضوان الله تعالى. وهذا لا شك في تعظيم لمكانة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلو لمكانتهن في الحرمة والاحترام والإكرام والتوقير والإعظام. ولكن لا تجوز الخلوة بهن، ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. فلذلك أيها الأحبة الكرام، أمهات المؤمنين لهن المكان العالية والدرجة العالية الرفيعة على المؤمنين. شرف الله تعالى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعلهم أمهات للمؤمنين، وهذا كما ذكرنا في الاحترام والتوقير والإجلال والإعظام وحرمة النكاح وحجبهن رضي الله عنهن بخلاف الأمهات. وقيل كذلك: لما كانت شفقتهن رضي الله عنهن على الأمة كشفقة الأمهات، أنزلن منزلة الأمهات. وهذه الأمومة لا توجب ميراثا، ويجوز التزوج ببناتهن، ولا يجعلن أخوات للناس. واختلف أهل العلم: هل هن أمهات للرجال والنساء، أم أنهن أمهات الرجال فقط؟ فروى الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لها: يا أمة، فقالت لها: لست لك بأم، إنما أنا أم رجالكم. ابن العربي قال: وهو الصحيح. ولكن القرطبي رحمة الله عليه قال: لا فائدة في اختصاص الحصر في الإباحة للرجال دون النساء، والذي يظهر لي أنهن أمهات الرجال والنساء تعظيما لحقهن على الرجال والنساء. يدل عليه صدر الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورة. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة وجابر، حديث أبي هريرة وجابر مر معنا ذكرناهما قبل ذلك، ألا وهما يعني الحديث مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا. فقال فيكون قوله وأزواج أمهاتهم عائدا إلى الجميع، ثم إنه في مصحف أبي بن كعب وأزواج أمهاتهم هو أب لهم، وقرأ ذلك وقرأ ابن عباس من أنفسهم وأب لهم وأزواج أمهاتهم، وكل هذا يوهن ما رواه مسروق إن صح من جهة الترجيح، وإن لم يصح فيسقط الاستدلال به في التخصيص، وبقينا على الأصل الذي هو العموم الذي يسبق إلى الفهوم، الذي يسبق إلى الفهوم. واختلف أيضا في كونهن كالأمهات في المحرم وإباحة النظر على وجهين. أولا هن محرم، هذا وجه بعض العلماء قال هن محرم لا يحرم النظر إليهن، والثاني وهو الصحيح أن النظر إليهن يعني إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم محرم، لأن تحريم نكاحهن إنما كان حفظا لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن، وكان من حفظ حقه كتحريم النظر إليهن. وأيضا أم من عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرادت أن أحدا يدخل عليها من الرجال ويراها بدون حجاب أمرت أختها أسماء أن ترضعه ليصير ابنا لأختها من الرضاعة، فيصير محرما يستبيح النظر. وأما اللاتي طلقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النساء اللاتي طلقهن في حياته، فقد اختلف في ثبوت هذه الحرمة على ثلاثة أوجه. أحدها تثبت لهن هذه الحرمة تغليبا لحرمة رسول الله والثاني صلى الله عليه وسلم، والثاني لا يثبت لهن ذلك بل هن كسائر النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عصمتهن صلوات الله وسلامه عليه، وقال أزواجي في الدنيا هن أزواجي في الآخرة. هذا النص لا يصح، ولكن صح على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنبي قال لأم المؤمنين عائشة أريتك في المنام وجاءني جبريل وبك في سرقة من حرير ويقول هذه ويريني إياك ويقول هذه زوجتك فأكشف عن السرقة فتكوني أنت. وأيضا في قول الله عز وجل في سورة غافر ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم وأزواجهم، ولا شك أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، فهن أزواجه في الدنيا وأزواجه في الآخرة كما سيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا الأمر. والثالث قال من دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن ثبتت حرمتها وحرم نكاحها، وإن طلق حفظا للحرمة وحراسة لخلوته، ومن لم يدخل بها لم تثبت لها الحرمة. وقد هم عمر رضي الله عنه برجم امرأة فارقها رسول الله فتزوجت، فقالت لما هذا وما ضرب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حجابا ولا سميت أم المؤمنين، فكف عنها رضي الله تعالى عنه. وأيضا لا يدخل في هذا ملك ملكة اليمين كماريا القبطية، فإنها لم تسمى أم المؤمنين، لم تسمى أم المؤمنين. وهذا أيها الحبيب يدلك على أن أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن لهن مكانة عالية عند المؤمنين. وهل يقال لأخواتهن أو لإخوانهن خالات المؤمنين أو أخوال المؤمنين؟ قال ابن كثير رحمه الله فيه قولان، ونص الشافعي على أنه يقال ذلك، ولكن أبى ذلك غيره من أهل العلم. وهل يقال نعم؟ فهذه الآية الجليلة بعدها قال ربنا تبارك وتعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. وأولو الأرحام أي أولو القربات، الله تبارك وتعالى جعل هذه الآية ناسخة لما كان في أول الإسلام، فكان الناس في أول الإسلام كانوا يتوارثون بالأخوة الإيمانية وبالحلف الذي بينهم، فأبطل الله ذلك ورد المواريث إلى القرابات وإلى أولو الأرحام. فهذه الآية ناسخة للتوارث بالهجرة، حكي ذلك عن قتادة قال كان نزل في سورة الأنفال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، فتوارث المسلمون بالهجرة. لكن قبل هذه الآية، قبل هذه الجزئية من الآية، نذكر بعض الفوائد من تعظيم حق أمهات المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عظم الله حقه، فعظم الله تعالى حق أزواجه، ونحن نتولاهن بالنصرة والدفاع عنهن، واعتقاد أنهن أفضل أزواج أهل الأرض لأنهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، كما ذكرنا هذه الآية التي في سورة غافر، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم من صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، فأثبت الزوجية لهن بعد دخول الجنة، وهذا يدل على أن زوجة الإنسان في الدنيا تكون زوجته في الآخرة إذا كانت من أهل الجنة، وهن رضي الله تعالى عنهن أكمل نساء العالم إيمانا بعد، يعني رضي الله تعالى عنهن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا ذكر منها آسيا بنت عمران، آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وذكر فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أفضل نساء هذه الأمة على الإطلاق. وكذلك قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضي. وفي رواية عند الترمذي رحمه الله قال إن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. وابن عباس لما دخل عليها على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي في مرض وفاتها قال أشهد أنك زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة رضي الله عنه. فقال ابن كثير رحمه الله تعالى فإنهن أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في منازل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين فوق منازل جميع الخلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل الجنة إلى العرش. الله أكبر. يعني يا أخواني الله شرف النبي وخص منزلة عالية في الجنة، مكان هي أعلى درجة في الجنة لا يصل إليها أحد، ألا وهي الوسيلة، الدرجة العالية في الجنة، أعلى درجة، أعلى من درجات جميع الخلق من النبيين والمرسلين وغيرهم، فأزواج النبي معه في هذه الدرجة العالية. ومن فضائلهن أيضا أن رسول الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخير نساء أو بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غير ممن يحصل لهن يحصلن أو يحصل لهن من عنده الدنيا وزينتها، وبين الصبر على ما عنده صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال، ولهن عند الله في ذلك الثواب الجزيل، فاخترن كلهن رضي الله عنهن الله ورسوله والدار الآخرة. والعجب العجب أن هذه السورة سورة الأحزاب تتكلم باستفاضة عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتثني عليهن ثناء عظيما جليلا، فيقول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد المحسنات منكن أجرا عظيما رضي الله عنهن. ومن فضائلهن أيضا ما ذكر الله في هذه السورة أيضا وسيأتي بإذن الله، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. فهن جميعهن قانتن لله ورسوله وعملن صالحا فاستحققن هذا الأجر الذي قال الله عنه نؤتيها أجرها مرتين. وقال الزمخشري رحمة الله عليه قال وليس لأحد من النساء مثل فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد منهن مثل ما لله عليهن من النعمة والجزاء يتبع الفعل وإنما ضعف أجرهن لطلبهن رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق وطيب المعاشرة والقناعة وتوفرهن على عبادة الله والتقوى. ومن فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما جاء في هذه السورة الكريمة أيضا وسيأتي معنا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذه آداب أمر الله بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع لهن في ذلك. فقال مخاطبا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بأنهن إذا اتقين الله كما أمرهن الله فإنهن لا يشبههن أحد من النساء ولا يلحقهن أحد في الفضيلة والمنزلة. ومن فضائل أزواج الحبيب صلى الله عليه وسلم أن الله اختارهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم محرم نكاحهن بعده كما سيأتي في هذه السورة العظيمة الحافلة بالثناء على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ومن فضائلهن العظيمة أن الوحي أيضا كان ينزل في بيوتهن دون سائر الناس. قال جل ذكره أيضا في هذه السورة العظيمة وسيأتي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن الكريم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فإن سياق الكلام معهن. ولهذا قال بعد هذا كله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة أي اعملن بما نزل الله على رسوله في بيوتكن من الكتاب والسنة واذكرن هذه النعمة التي خصصتن بها من بين الناس أن الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس. وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أولاهن بهذه النعمة وأحظاهن بهذه الغنيمة وأخصهن من هذه الرحمة العميمة فإنه لم ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراش امرأة سواها كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين عليه الصلاة وأتم السلام صلى الله عليه وسلم. فهذه المنزلة العالية توجب علينا محبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهن وإجلالهن ولا نفعل حاشا لله كالروافض المجرمين الذين يسبون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بل ويلعنونهم ويتقربون إلى الله لا والله بل يتقربون إلى الشيطان ببغضهم حاشا لله تعالى. فربنا تعالى يقول وأزواج أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فهذا ناسخ للتوارث بالهجرة وأيضا ناسخ للتوارث بالولاء بالحلف. نسخ ذلك كان في أول الإسلام المهاجري إذا هاجر يرث أخاه. المهاجر إذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين إخوانه المهاجرين. وكما روى ابن أبي حاتم عن الزبير بن العوام قال قال أنزل الله فينا خاصة معشر قريش والأنصار وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وذلك أن معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لنا، فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فواخيناهم ووارثناهم، فأخى أبو بكر خارج بن زيد، وأخى عمر فلانا، وأخى عثمان بن عفان رجلا من بني زريق سعد الزرقي. وقال الزبير ووخيت أنا كعب بن مالك فجئته فابتعلته فوجدت السلاح قد ثقل، يعني في غزوة أحد، وفي رواية فارتث في أحد، ارتث أي أصيب إصابة بليغة في أحد وأدرك وبه رمق وحمل، يعني وبه آثار الجراح. قال قد ثقله فيما يرى أو يرى، فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا، وفي رواية عن الضح والريح، الضح يعني الشمس والريح يعني الهواء، كناية عما لو كان يملك الدنيا كلها. وهذا الرواية يقول لو مات يومئذ عن الدنيا، يعني عن الدنيا بتمامها، ما ورثه غيره، حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة، فرجعنا إلى موارثنا. وكما قال ابن عباس أيضا وغيره، كان المهاجر يرث الأنصار دون قراباته وذوي رحمه للأخوة التي آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين. وثبت بسند حسن عند الطبري رحمة الله عليه عن قتادة قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المهاجرين من المؤمنين والمهاجرين. قال لبث المسلمون زمانا يتوارثون بالهجرة، والأعربي المسلم لا يرث من المهاجرين شيئا، فأنزل الله هذه الآية فخلط المؤمنون بعضهم ببعض، فعفوا، فخلط المؤمنين بعضهم ببعض، فصارت المواريث بالملل بالدين. وأيضا بإسناد صحيح عن ابن زيد قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين المهاجرين. قال آخى رسول الله بين المهاجرين والأنصار أول ما كانت الهجرة، وكانوا يتوارثون على ذلك. وقال الله تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم، يعني هذه الحلف والأخوة والمولاة، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبه. قال إذا لم يأت رحم لهذا يحول دونهم. قال فكان هذا أولا، ثم قال الله إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، يعني إلا أن توصوا لهم، إلا أن توصوا لهم، كان ذلك في الكتاب مستورا، يعني أن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وكان المؤمنون والمهاجرون لا يتورثون إن كان أولي رحم حتى يهاجروا، ولو كانوا أولي رحم حتى يهاجروا إلى المدينة. وقال الله تعالى بعدها والذين آمنوا لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، إلى قوله سبحانه جل ذكره، وفساد كبير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فكانوا لا يتوارثون حتى إذا كان عام الفتح انقطعت الهجرة وكثر الإسلام، وكان لا يقبل من أحد أن يكون على الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلا أن يهاجر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لمن بعث أغدو، كان إذا بعث قوما يقول لهم أغدو على اسم الله لا تغلوا ولا تولوا، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوكم فاقبلوا، وادعوهم إلى الهجرة فإن هاجروا معكم فلهم ما لكم وعليهم ما عليهم ما عليكم، فإن أبوا ولم يهاجروا واختاروا دارهم فأقروهم فيها فهم كالأعراب تجري عليهم أحكام الإسلام وليس لهم في هذا الفيء شيء، إلى أن جاء الفتح، فتح مكة، وانقطعت الهجرة قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح عليه الصلاة والسلام، وكثر الإسلام وتورث الناس على الأرحام، ونسخ ذلك الذي كان بين المؤمنين المهاجرين، وكان لهم نصيب في الفيء وإن أقاموا وأبوا، وكان حقهم في الإسلام واحدا المهاجر وغير المهاجر والبدوي وكل أحد حين جاء الفتح، حين جاء الفتح. وأيضا قال الطبري رحمة الله عليه أورد بإسناد حسن عن قتادة إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، قال القرابة من أهل الشرك وصية ولا ميراث لهم. وهذا من محاسن هذا الدين العظيم، يجعل لو أن أقارب الإنسان له منه أقارب كفار لا مانع، وخاصة إذا كانوا فقراء لا مانع، ليس لهم ميراث منه ولكن لا مانع أن يوصي لهم بشيء. فالوصية صدقة نافلة، وهذه الصدقة النافلة تجوز على المسلم والكافر. وراوي إسناد الحسن عن ابن جريج قال قلت لعطاء ما قوله تعالى إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، فقال عطاء المؤمن للكافر بينهما قرابة، قال نعم عطاؤه إياه حباء ووصية. وأيضا الإمام ابن جرير رحمة الله عليه اختار غير هذا القول. قبل أن نذكر قول الإمام الجليل نقول هناك مصيبة تعم في بلاد الكفار على المسلمين الذين يقيمون هناك، وينبغي التحذير منها، ألا وهي أن تجد أن كثيرا من المسلمين الذين يقيمون هناك يغترون بما عند الغرب الكافر من حضارة ومدنية وغير ذلك، فتجدهم وعندهم أموال كثيرة يوصون إلى المؤسسات الخيرية هناك في بلاد الكفر، وهذا لا شك أنه يحرم، لأنه إذا كانت الوصية للمؤسسات الخيرية الكافرة والتي لا يستفيد منها إلا الكفار، فلا شك أن هذا خذلان مبين وتقوية لشوكة أعداء الإسلام. وإنما الواجب على العبد إذا أراد أن يوصي بشيء يسير، وإذا كان ذو مال ينفع إخوانه المسلمين بهذا المال حتى ينتفع به. وأما الإمام الجليل رحمة الله عليه بعد أن أورد أيضا بإسناد صحيح عن ابن زيد إلا أن تفعلوا لأولياءكم معروفا، قال إلا أن توصوا لهم، قال عقب على ذلك بقوله وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب، أن يقال معنى ذلك إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم الذين كان رسول الله أخى بينهم وبينكم من المهاجرين والأنصار معروفا من الوصية لهم والنصرة والعقل عنهم وما أشبه العقل هدف الدية وما أشبه ذلك، لأن كل ذلك من المعروف الذي قد حث عليه عباده. وإنما اخترت هذا القول وقلت وأولى بالصواب من قيل من قال عنا بذلك الوصية للقرابة من أهل الشرك، لأن القريب من المشرك وإن كان ذا نسب فليس بالمولى، وذلك أن الشرك يقطع ولاية ما بين المؤمن والمشرك، وقد نهى الله المؤمنين أن يتخذوا منهم وليا بقوله لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وغير جائز أن ينهاهم الله عن اتخاذهم أولياء ثم يصفهم جل ثناؤه بأنهم لهم أولياء. أيضا أيها الأحبة الكرام، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، قال أهل العلم هذه الآية نص على ولاية أولو الأرحام في جميع الأشياء، أن لهم ولاية عامة. وهل يجعل الكافر وصيا؟ قال القرطبي رحمة الله عليه جوز ذلك بعض ومنع بعض، يعني بعض العلم جوز ذلك وبعض منع، ورد النظر إلى السلطان في ذلك بعض منهم مالك رحمه الله، وذهب مجاهد وابن زيد والرمان إلى أن المعنى إلى أوليائكم من المؤمنين ولفظ الآية يعضد هذا المذهب. قال: وتعميم لفظ الولي أيضا حسن، وولاية النسب لا تدفع في الكافر، وإنما يدفع أن يلقى إليه المودة بالمودة كولي الإسلام. وقول جل ذكره: كان ذلك في الكتاب مسطورا، يحتمل المراد بالكتاب القرآن الكريم، ويحتمل الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي سطر الله تعالى فيه كل شيء. فربنا تعالى يقول بأن أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني ذلك مكتوب في كتاب الله، هم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا، كان ذلك في الكتاب مستورا. نسأل الله سبحانه أن يرزق